في راية التوحيد لا يوم تنادي رفرف في فاك رفرف في بالعز يا راية ميلادي فوقها ما تلمزون المسفلة في حماس المانك حرول عادي راعي العجائز اللي احماه ظل رفرف يا راية التوحيد لا يوم تنادي شعبنا واحد ولا فيه انحياد كل بونا نشر السيف والسلة التعاون والتكاد بالايادي نردع العايل يا عالي ونذل رفرف يا راية التوحيد لا يوم التنادي تحت كلمة سيد الحزم القيادي العدو نلعن مجاني هون الغلة كانها بعناد حدنا اهل العنادي دارنا خط حمر محدن يصل رفرف يا راية التوحيد لا يوم التنادي وكان ما يدري ومنها العقل سيوف الحد بوسط وهن دلة فوق قدم الروس عجرة الهدادي خصمنا الناقرب على راس المحل رفرف يا راية التوحيد لا يوم التنادي كلنا عشنا على حرب البوادي عارفين الحرب من دقه وجلة من يعادينا يبشر بالهجادي فوقها البارود ولا ابن هلا رفرف يا راية التوحيد لا يوم التنادي لا ونادانا المنادي جاك الشعب المملكة من حيد كله مرحبا بالموت بثياب الجهادي في سبيل الله على مذهب ومله رفرف يا راية التوحيد لا يوم التنادي تحت راية سيد الحزم القيادي الملك اللي يظل الشعب ظله تحت راية سيد الحزم القيادي الملك اللي يظل الشعب ظله رفرف يا راية التوحيد لا يوم التنادي.